الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 60، وها هو هرقل بعد أن استلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وجيء له بأحد أشراف العرب، بل بأحد أشراف قريش، ليقف الآن بين يديه. من هذا الرجل؟ إنه زعيم قريش في هذا الوقت، إنه أبو سفيان صخر بن حرب. جيء بأبي سفيان أمام هرقل، لكن لنا أن نسأل سؤالا، ما الذي أتى بأبي سفيان إلى هذا المكان في هذا الوقت؟ أبو سفيان في هدنة الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرك بتجارته بحرية ووصل إلى هذا المكان في بلاد الشام ليتاجر، فأصل وجوده في هذا المكان كان للتجارة ليس لغرض آخر. لما أوقف بين يدي هرقل، سأل هرقل الحاضرين مع أبي سفيان أيهم أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان أنا أقربهم إليه نسبا. قال هرقل ما القرابة التي بينك وبينه؟ قال هو ابن عمي. ابن عمه؟ نعم. قال أبو سفيان فليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. عبد مناف ده هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي سفيان، فالجد ينزل فكأنه إيه؟ كأن الأب مشترك أو الجد مشترك، فإحنا أولاد عم. فقال قيصر أدنوه، قربه لي بقى ده. قال وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري. خلي بالكم، هو أصلا هرقل لا يتحدث لغة أبي سفيان، ففي ترجمان موجود، المترجم موجود، قال له تعالى أنت بقى. بلغ أصحابه اللي واقفين وراه إن كذب علي فليخبروني. أنا مش فاهم اللي هو بيقوله، هم فاهمين، أنت لسه هترجم لي. فلو هم سمعوا منه حاجة غلط بيكذب يقولوا لك وانت عرفني أو يشاوروا لي. ولذلك هو جعلهم خلف ظهره، ما خلوهوش قدامه، هم خلوهم ايه؟ ذكي هرقل يعني، خلوهم وراه عشان يشوف ردود الافعال. خلاص. قال ابو سفيان فوالله لولا الحياء يومئذ من ان ياثر اصحابي عني الكذب لكذبته حين سالني عنه، ولكن استحييت ان ياثروا الكذب عني فصدقته. بس في نقطه هنا مهمه عايز اوضحها لكم، التوضيح بتاعها جه في رواية ابن إسحاق، الرواية اللي احنا واخدينها دي بتاع البخاري. في رواية ابن إسحاق بيقول ايه؟ بيقول فوالله لو كذبت ما ردوا علي. يبقى مشكلة ان هو مش عاوز يكذب، مش علشان لو كذب اللي وراه يقولوا انت كذاب، ولا واحد هيجرؤ انه يفتح بقه ويكذبني. امال انت ايه المشكلة؟ قال ولكني كنت امرئا سيدا، انا راجل في قومي، مش اي حد، أتكرم عن الكذب، مش أنا اللي يقولوا علي في يوم من الأيام هم قاعدين يحكوا إنه كذب. فعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به، فلم أكذب. شفتوا أخلاق العرب؟ ما ينفعش أبقى راجل كبارة كده ومحترم ويطلع إنك كذبت. جميل. إذن بدأ الاستجواب وبدأت الأسئلة من إهراق لأبي سفيان. أول سؤال، قال كيف نسبه فيكم؟ ها أخبار النسب إيه؟ قال هو فينا ذو نسب. طيب هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ ها قال لا، أول مرة نسمع الكلام ده عن طريقه. كنتم تتهمونه على الكذب قبل ذلك؟ قال لا، ما كانش متهم بالكذب. هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال أشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. طبعا احنا اتكلمنا في الجزء الاول من السيرة عن مسألة هو فعلا الاشراف هم اللي كانوا بيستكبروا والضعفاء هم الذين يتبعوا ولا لا، وقدمنا الكلام قبل كده في اختلاف العلماء. لكن في كلام للحافظ ايضا نضيفه هنا في هذا التوقيت، ان الحافظ بيقول ان مش معنى الاشراف هنا اهل النخوة واهل الكرم، لا لا لا، المراد بالاشراف هنا اهل التكبر منهم. لا كل شريف، مش المقصود ان اي واحد له نسب كويس هو ده الاشراف، والا فابو بكر وعمر وامثالهما كانوا من الاشراف. خلاص. وإنما يقصد هنا أشراف الناس يتبعونه، لهم شايفين نفسهم أم الضعفاء الناس المستكنين في أنفسهم الذين لا يرون أنفسهم فضلا؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في حد كده بعد ما دخل الإسلام قال لك بلا إسلام بلا وجع الدماغ رجعنا تاني للأصنام؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا. أبو سفيان بقى مش عارف يقول حاجة، كل حاجة لا لا لا لا. فبقول فجت لي فرصة بقى، هل يغدر؟ قال لا، ولكن استنى أنا عندي حاجة أقولها لك بقى فيه. قال له إيه؟ قالوا نحن الآن منه في مدة، يعني إحنا دلوقتي بينه وبينه إيه؟ عهد، ونحن نخاف أن يغدر وممكن يعملها فينا ويقلب. قال أبو سفيان ولم يمكنني أن أدخل كلمة أنتقصه بها لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. ما عرفتش أدخل كلمة في النص كده وما تبقاش كذب، ولو اتخذت عليها ما حدش يقدر يقول عليها حاجة إلا الكلمة دي. لكن الحافظ بيقول ابن حجر ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر من كلام أبي سفيان. وهرقل ولا كأنه سمع حاجة، الكلمتين اللي قالوا أبو سفيان دول رماهم ورا ظهره. الكلام ده صرح به ابن إسحاق في روايته، فبيقول أبو سفيان قال فوالله ما التفت إليها مني ولا بصلها ولا كأني قلت حاجة. قال فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قال نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم؟ قال أبو سفيان كانت دولا سجالا يدال علينا مرة وندال عليه الأخرى. يدال دي يا جماعة جاية من الدلو، إن واحد بينتزع بالدلو، كأنهم بيشبهوها إن اتنين واقفين عند البير، فمرة ده ياخد بالدلو مرة ومرة ده ياخد إيه بالدلو مرة، فده يطلع يدال علينا وندال مرة لي ومرة عليه. قال فماذا يأمركم به؟ وانت بتسمع بقى ماذا يأمركم به بقى، الناس دي عجيبة، بيأمركم بإيه؟ فقال ده أبو سفيان بيقول يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. لا والله ملوش حق يا أخي كل ده، يعني واحد مكسوف له أصلا يعني هو بيقول الكلام ده، يعني هو ده اللي بيأمركم بيه؟ تتحربوا عشان بيأمركم بالحاجات دي؟ فقال لترجماني، قال للترجمان بقى قول له بقى اللي أنا هقول لك ده. قال له هرقل إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وهكذا الرسل تبعث في نسب في قومها. احنا نقعد بقى ايه نشوف ابو سفيان كده هو بايه بياخد الصلمات من هرقل بقى، يعني ايه هو خلاص قال اللي عنده بيسمع ابو هرقل، هو بقى عمال يترجم له بقى التاني، هم الرسل كده رسل، طب خد اللي بعده. قال وسألتك هل قال احد منكم هذا القول قبله فزعمت ألا، فلو كان احد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله، يعني في واحد قال الكذبة دي قبل كده بس ما لقاهاش حد فواحد قام يكملها وراه، يعني مش كذاب كمان. طيب نكمل معه. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعلمت أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. يا راجل ده ما كذبش عليه كنتم، يوم يروح يكذب على ربنا ويقول ربنا قال. قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فلو كان من آبائه من ملك قلت يطلب ملك آبائه، طب هو عاوز يعمل الحركة دي عشان يجيب الملك اللي ضاع منه بس ما فيش ملك. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، هم دول أتباع الرسل في كل وقت، الناس اللي عندهم طيبة قلب عندهم سكينة ما عندهمش استكبار فيتبعون الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، الإيمان له أتباع فالناس دي بتكتر. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، الإيمان إذا تمكن في قلب العبد خلاص ولا دنيا تفرق معه ولا حد يفرق معه. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. أنا قلت لك إن هو ممكن ما بصش عليها أصلا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى. قال هرقل وكذلك الرسل تبتلى، اسمعوا بقول لأبو سفيان، وتكون لهم العاقبة. تاني يعني أبو سفيان عمال يقابل الصدمات إيه ورا بعضها، وتكون لهم العاقبة كمان. قال وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وهذه صفة نبي كده خلاص. إيه أبو سفيان خد ضرب القاضي كده. قال وهذه صفة نبي. لا لا في لسه جاي. قال وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. أنا كنت عارف أن في نبي هيطلع اليومين دول بس كنت عارف أنه هيجي من عندكم. وإن يكو ما قلت حقا. طب بس عارف أن كل بيقولوا حق يعني الشرط ده متحقق. جواب الشرط إيه؟ وإن يكو ما قلت حقا يوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. هيوصل لحد هنا وهتبقى المملكة دي بتاعته. ولو أرجو أن أخلص إليه. لو أنا شايف أن أنا ممكن أوصل له من غير ما أقتل. دي معنى ولو أرجو أني أخلص إليه. لتجشمت لقية أي تكلفت الوصول إليه. ولو كنت عنده لغسلت قدمي. عايزك تتخيل لما هرقل عظيم الروم بيقول أنا لو قاعد عنده أنا اللي أغسله رجلي. أمال أصحابه وحبايبه اللي هناك دول يعملوا إيه؟ وده هرقل العظيم الملك. والكلام ده بتقال في وش مين؟ في وش أبو سفيان. طبعا أنتم متخيلين دلوقتي وجه أبو سفيان بقى عامل إزاي. قال الحافظ ابن حجر وهو بيتكلم على مسألة إن هو كان خايف من مسألة الموت ده. قال إن هو فعلا هرقل كان خايف أن يقتل. كان يخاف أن يقتل لأجل هذا الأمر. ولذلك في بعض طرق الحديث وهي طريق ضعيف قال قيصر اللي هو هرقل يعني أعرف أنه كذلك ولكن لا أستطيع أن أفعل فإن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. يعني التصريح باللي هو خايف منه جه في روايات ضعيفة أنه هو خايف أن الملك هيزول والروم إيه هتقتله خلاص. لكن كما يقول الحافظ ولو تفطن هرقل إلى ما جاء في الرسالة اللي احنا لسه نسمعها دلوقتي وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم له أسلم تسلم. لو خد باله من الكلمة ديت وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة وإنه هيسلم في الدنيا والآخرة لو حمل هذا لسلم مما كان يخافه ولا أسلم. لكن التوفيق بيد الله كما قال الحفص. طيب الآن خلاص هو كلمة أبو سفيان. أبو سفيان لسه حاضر. قال ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه. هو ده بقى النص الوحيد الصحيح الذي بين أيدينا لنسق مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الملوك والرؤساء. هنشوف النسق ده وممكن أنت بعد كده بقى تتخيل هو لما يرسل لمثل هؤلاء كيف يعاملهم وماذا يقول لهم. جاء في هذا الخطاب قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. بدأ بنفسه أولا ولم يخلع عن نفسه صفة العبودية وهو يخاطب عظيم الروم عبد ورسول إلى هرقل عظيم الروم. لم يقل ملك الروم ولم يقل كذا وإنما لأن الروم يعظمونه فجعل فيه هذا الكلام. حتى يا جماعة في بعض الروايات وهي طبعا خارج الصحيح في روايات في إسنادها ضعف أن كان هناك قريب لهرقل موجود فلما فتح الرسالة وكان أول ما فيها أن قال من محمد فاستهزأ ذلك الرجل وقال لهرقل لقد بدأ بنفسه قبلك لا تقرأ رسالته إزاي يقدم نفسه عليك. لكن هرقل أذكى من هذا قال لتقرأ الرسالة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. سلام على المشركين لا من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أدعوك بدعوة الإسلام. أدعوك بدعوة الإسلام يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم تسلم. تسلم في الدنيا والآخرة. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين لأنك أمنت بالمسيح قبل هذا ثم أمنت به. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن أي إنسان يؤمن برسوله ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ أجره مرتين. أسلم تسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. الأريسيين من هؤلاء؟ الأريسي هذا لقب يطلق على الفلاح سواء هذا الذي يباشر زراعة الأرض بنفسه أم يكون صاحبها ويكري من يقومون بمسألة الزراعة. فالمقصود بالأريسيين هنا هم شعبه، هم أهل مملكته. الغلبة اللي عندك دول تحت إمرتك، إذا أنت أسلمت فستأخذ أجرهم، هذا بمفهوم المخالفة. ثم إذا لم تسلم وكابرت وعانت، هؤلاء سيظلون على كفرهم وعلى ما هم فيه من الضلال، فستحمل أوزارهم لأنك كنت معيقا لهم عن الدخول في الإسلام. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أول ما الرسالة خلصت والترجمة خلصت، قال أبو سفيان: علت أصوات الذين من حوله من عظماء الروم، كل اللي حواليه بقى لما حصل كده وكسر لغطهم. وأبو سفيان ما فيش حد بيترجم إيه اللي بيحصل، لا أدري ماذا قالوا. قال: فأمر بنا فأخرجنا. مهمكم انتهت، طلعوا بر. فأخرجنا، فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم، أبو سفيان بقى: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني عظم، عظم شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وابن أبي كبشة هذا نسب لجد من أجدادي، ليس معروفا. وعادة العرب أنها إذا أرادت أن تنتقص إنسانا نسبته إلى شخص لا يعرف، ده ابن فلان بقى كذا، مين ابن فلان ده، عشان يحتقره وبيقولوا بالكلام ده يعني. فقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه، ده هرقل خاف منه، ده بقولك هيجي لحد عندي. قال أبو سفيان: فوالله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. فضلت خايف ومستني يوم هينتصر فيه وهيظهر ومرعوب من اليوم ده، لحد ما ربنا دخل الإسلام في قلبي، مع إن أنا ظاهريا ما كنتش عايز، لكن ربنا أدخله في قلبي ودخل الإسلام في قلبي. الآن انصرف أبو سفيان بقصته هذه التي حدث بها ابن عباس ونقلها ابن عباس ثم نقلها العلماء في كتبهم المسندة. ماذا وقع لهرقل بعد هذا؟ هرقل يا جماعة كان له عامل على بعض بلاده، وهي بلاد بصرة، وكان يقال له ابن الناطور. ابن الناطور ده زي ما العلماء بيقولوا اسم معرب معناه حارس البستان. هذا الرجل كان عاملا على إلياء، يعني على بيت المقدس، مش على بصرة، على بيت المقدس على إلياء. فهرقل وقعت بينه وبين البطارقة بتوعه، يعني الحاشية بتاعته، تفاصيل هو اللي نقلها هذا الرجل لما أسلم. الرجل ده كان أسقفا على نصارى الشام، يعني كان زعيم من زعماء النصارى وعالم من علماء النصارى الموجود في هذا الوقت. قال إيه بقى الرجل ابن الناطور ده؟ قال: إن هرقل لما قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، يعني صح يوم كده مهموم ووشه متغير ومزاجه معكنن. فاللي حواليه بطارقته، وبطارقته دي جمع بطريق، والبطريق ده خواص، هم الخواص الدولة أو أهل المشورة. فلما شافوه كده داخل عليهم قالوا: مالك؟ قد استنكرنا هيئتك، أنت النهاردة شكلك غريب. فقال ابن الناطور: وكان هرقل رجلا حزاء ينظر في النجوم. حزاء يعني كاهنا، يعني له تعاون مع الجن وبيخبر بالمغيبات وبيعرف يقرأ علم النجوم، يبص كده لما النجم ده يوازي النجم ده يبقى في حدث معين هيحصل، فكان له علم بالحاجات دي. فقال لهم: إني رأيت هذه الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ الملك اللي هيظهر والقوم بتوعه من عاداتهم إنهم بيختنوا، خلاص ظهر وبدأ نجمه يعلى، ومعناه انه هيبقى خطر علينا على الدولة دي. مين اللي بيختتن؟ قالوا له: اليهود. اليهود بيختتن، فاحنا نريحك خالص، لا يهمنك شأنهم، احنا نبعث الى كل مدينة تقع تحت ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. وهم قاعدين بيخططوا عشان يقضوا على اليهود في الوقت ده، اذ بهم في هذا الوقت فوجئوا بامر اتى اليهم. اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يا جماعة كان يعتبر ايه؟ قبل الرسالة اللي تجيله. فقالوا: ده في واحد هنا ملك غسان بعته لك، هاتوه. فشافوا كده فإذا به من العرب، ما هو ملك غسان بعته له والغساسنة تحت حكمه. فقال هرقل: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. طبعا الختان ده اللي هو معناه زي ما انتم عارفين العملية تجرى للأطفال في صغارهم لقطع شيء من الفرج، فشوفوا لي ده مختون ولا لا. فذهبوا فنظروا إليه فإذا به مختتن، فسألوه عن العرب فقال: هم يختتنون. يبقى الموضوع كده مش موضوع إيه يهود، ده هيبقى في العرب. قال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، رومية دي إحدى بلاد الروم معروفة. صاحبه ده كان زيه زيه، يعني زيه زيه يعني إيه؟ يعني فاهمين في علم النجوم وفاهمين في علم الكهانة وفاهمين في مسألة إن في رسول وفي نبي والكلام ده كله. فأرسل إليه وكان نظيره في العلم، وبعت له بالعلامات اللي هو شافها، وتوجه من إلياء إلى حمص. وهو ماشي في الطريق قبل ما يوصل حمص جاله رد صاحبه. صاحبه قال له إيه؟ فإذا بصاحبه هذا يؤيد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له فعلا أنا معاك إن ده خروج النبي دلوقتي وإنه ظهر. فهنا هرقل بدأ يفكر. أدخل عظماء الروم في دسكرة، يعني في قصر. القصر الدسكرة دي يعني قصر له أبواب مفتحة على بيوت كلها في محيط واحد. فوقفل البيوت كلها من برة وفتح أبواب البيوت دي على القصر ودخله خلاص. فدخلوا عليه فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ بايعوا هذا النبي. أنا بقول لكم إن في نبي ظهر وإن إحنا محتاجين إيه عشان الملك يثبت وكده، وده أحسن حاجة أن تبايعوا. قصة يا جماعة أقول في صحيح البخاري ثابتة. فحاصوا حيصة حمر الوحش. الموقف ده يفكرنا بمين؟ بالنجاشي. لما برضو جه يتكلم مع قومه هناك، مع قومه والنصارى اللي حواليه، لما قالوا له ده بيقولوا في عيسى قولا عظيما ومش عارف إيه، فبرضو ما عجبهمش الكلام، فحاصوا نفس الحيصة دي. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني نفروا وكروا إلى الأبواب جريوا منه، فوجدوها قد غلقت ومقفل عليهم. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم عليه. طب تعالوا تعالوا، هنا بقى الفارق بين هرقل وبين النجاشي. قال هرقل: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. أنا خلاص أنا بس ده اختبار، أنا بشوفكوا هتأسلموا وتسيبوا دينكوا ولا لأ. إذا كان اختبار كده يا راجل. فسجدوا له ورضوا به، فكان ذلك آخر شأن هرقل. هو ده قصة هرقل. بعض الناس تقول طب هرقل كان آمن هو يا جماعة وعرف أنه نبي وقال لو رحت ومش عارف إيه، لكنه آثر الكفر. مش بس كده، وهو اللي يحارب المسلمين في مؤتة، يعني هو اللي يرسل الجيوش بتاعته عشان تحاربهم في مؤتة، وهو الذي يقف لهم. فهرقل لم يؤمن ولم يهتدي ولم يدخل في هذا الدين. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله كسرى وما فعله قيصر، فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا أصحابه: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. طيب هل هناك أحد آخر أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف أنه كتب إلى عمير ذي مران باليمن، وإن الراجل ده أسلم، لكن لما ترجعوا للقصة في سنن أبي داود ستجدون أن قومه باليمن أصلا أسلموا من قبل الرسالة، وكانوا يعني على استعداد للدخول في دين الإسلام. طب والنجاشي بتاع الحبشة؟ نعم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لكن لم يرد إلينا تفصيل هذه الرسالة، ولم يرد إلينا أيضا أنه قد أسلم. الخلاصة أيها الإخوة أن كل من استلموا رسائل الدعوة من الملوك والرؤساء والعظماء لم يستجب أحد منهم، ولم يضحي بملكه ولا بشهوة رئاسته لأجل الدخول في هذا الدين، وهذا يدلك على طغيان هذه الشهوة على كل شيء. والآن بعد أن وصلت هذه الردود، الأعوام مرت والأيام انقضت، وحان وقت ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفارغ الصبر. ما هذا الموعد الذي حان وقته وآن أوانه والمسلمون على شوق شديد للقياه؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.